شغال كده شغال Oh. زي ما بيقولوا والله ده جواب الجواب زي ما بيقولوا والله يكرمك يا عبد الله انا ظالم اقول فاتها تاني مش هقول Oh, ايه يا رب والله ما عرفوش له جاب جاب والله ما عرفوش لك عن جاب جاب قول يا No, no.

طلب العدم Thank you. Bye. هيشوف النبي الله يرضى عليك يا دكتور. أكبر. وما لله قوم أخلصوا في حكمه فأحسنوا وأختارهم حجاج قوم في ذلك الصلاة عليهم الله وهو أهلة الشمس رقيا يتنازلون